وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه أحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم.